اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أرحب بكم جميعا، بكل مشاهدي قناة الندى، ألتقي بكم على مائدة القرآن وفي هذا البرنامج اقرأ ورتل، كما أسعد بصحبتي حبيبي عبد الرحمن محمد. يا مرحبا يا محمد، شرفتنا ونورتنا بابتسامتك الجميلة، دائما متألق في القرآن. أحبتي، موعدنا اليوم مع سورة التكوير. هنستمع لقراءتها من عبد الرحمن ونتعلم كيف يتلى القرآن. فكلنا نفتح المصاحف ونسمع كيف تتلى هذه السورة، بعدها نعقد تعقيبات أو تعليقات سريعة على السورة، ثم ننتقل إلى باقي فقرات هذا اللقاء. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله عبد الرحمن، أحسنت. يعني أحب أوي القراءة السلسة، مش تكلف، مفيش شد وجذب وتقطيع. يبقى إيه القراءة السلسة؟ الواحد يختار السلامة في طريقه في قراءة القرآن. بارك الله فيك، ربنا يجعل هذه القراءة في ميزان الحسنات. طبعا سورة التكوير سورة مكية، وقلنا قبل كده معنى ان مكية انها نزلت بمكة قبل الهجرة. عدد اياتها 29 اية زي ما سمعنا وعدينا. هي نزلت بعد سورة المثل. اسماء السورة المشهورة: سورة التكوير، سورة كورت، سورة اذا الشمس كورت. كما سمعنا مطلع السورة مرعب ومخيف. ليه بقى؟ هو مرعب لمن كان له قلب، لأن كتير بيسمع القرآن ولا يتأثر. هو الناس كتير يعني ممكن يقول يعني ما معنى إذا الشمس كورت؟ ما معنى كورت أصلاً؟ فإذا لما تقرأ وما تفهمش استفدت إيه؟ اترعبت إزاي؟ فكيف يؤثر فيك القرآن وأنت تقرأ ولا تفهم المعنى؟ قول لنا بقى كورت يعني إيه؟ إذا الشمس كورت يعني الشمس يعني لم تعد يعني بسطوعها كنجمة أو كذا، وكورت يعني خفض يعني سطوعها ضوءها. نعم أحسن. تخيل ده الشمس طالعة كده وفجأة يطفي ضوءها، رعب. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. دي مشاهد مرعبة من يوم القيامة. هذه الأوصاف وصف الله بها يوم القيامة، أوصاف فعلا تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها المخاوف. فهذه الآيات الهدف منها تحث تخويف، ولكنها بعد التخويف إيه؟ تحث وتحثني وتحث الدنيا كلها على الاستعداد للآخرة، الاستعداد ليوم القيامة. لابد أن تستعد. وفي الآخر يعني بعد هذه الأوصاف علمت نفس ما قدمت. أحسنت، التالي في الانفطار، علمت نفس ما أحضرت من عمل صالح أم طالح. لما تأتي هذه الأوصاف يوم القيامة فالنفس وقتها هتعرف بقى أي فريق هي. أيوة نعم. لذلك يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الوقفة بقى الرائعة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يدل أنه بشر أوحي إليه. فهذه الآيات برضو بتدل على أن النبي لا يعلم الغيب، فهو بشر مثلنا. قال تعالى وما هو على الغيب بظنين. نعم، معنى ظنين إيه؟ بخير. يعني يعلم ولا يعطي مما لديه من علم، وهذا يعني محدد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. من الأمور برضو اللي محتاجة وقفة هنا، هنا معنى إذا النفوس زوجت، بمعنى مش ليست بمعنى تزوجت، ولكن هنا بمعنى إن كل نفس هتوضع مع مثلها. نعم. يعني هيكون فرق يوم القيامة، فرق يعني الكفار مثلا في فرقة، ومن عمل على صلاح في فرقة. لذلك صنفت الأرواح المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر. حتى المؤمن لما تيجي يموت والملك الموكل بنزع روحه، في ملك موكل بنزع روح المؤمن كما سمعنا في قبل الماضي في سورة النازعات. النازعات مين هم النازعات؟ تنزع قلوب المؤمنين. أيوة. أما المؤمنين لا، النازعات أيوة الكفار. نعم أيوة، وهو كلمة ينزع يعني نزع بقوة، نزع. أما النشطات يعني نفس الموضوع، ولكن الموضوع برفق الولي. أيوة، ده قلب من المؤمن، ربنا يجعلنا منهم. كمان الـ الـ الآيات اللي قد تفهم خطأ، قال تعالى إنه لقول رسول كريم، ليس النبي محمد المقصود بهذه الآية، ولكن المقصود جبريل عليه السلام. إنه لقول أي القرآن الكريم الذي بلغه لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة ثم هنا ليست بمعنى ايه؟ ثم رأيت. مطاعم ثم أمين. مطاعم ثم أمين. مطاعم يعني أنا لا بتكلم على ثم. ثم يعني من خصال جبريل عليه السلام، يعني الله سبحانه عبد الدول، يعني الله سبحانه خلقه طبعا ولكن عبد الدول. هنا بمعنى رأيت. ليس بمعنى أنه يعدد. نعم. بمعنى رأيت. ويفسره قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت. ثم رأيت. تمام كده؟ طيب إذا الشمس وإذا النجوم وإذا الجبال سيرة وإذا العشار، هتلاحظ إن الألف لا ينطق، ما بقولش إذا الشمس إذا النجوم، ولكن كيف تقرأ؟ إذا وإذا، فالألف سقطت. دي قاعدة بقى في القرآن في علم التجويد. إنما إذا التقى الساكنان من كلمتين وكان الساكن الأول حرف مد يحذف لفظا ثاني، هو مكتوب في القرآن في الآية. نعم. إذا الشمس، لكن لما تقرأها إذا الشمس فين الألف؟ حذفت. نعم. بس ما قلش حذفت كتابة أو أسكت حذفت وخلاص، هي حذفت لفظا وليس كتابته. تمام كده؟ احنا خدنا المره اللي فاتت بفضل الله نشاه الكتابه في اللقاء الماضي. احنا قلنا ان احنا عشان ندخل في علم التجويد لابد من اساس نقف عليه. اتعلمنا عن اتعرفنا في اللقاء قبل الماضي عن تعريف القران. وفي اللقاء الماضي اتكلمنا عن نشاه الكتابه العربيه، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى امه اميه لا تكتب ولا تحسب ولا تعرف عن الخط شيئا، اللهم الا نذرا يسيرا في جزيره العرب. نعم. وقلنا عبد الرحمن ان وصف ربنا لهذه الامه انها امه اميه ولهذا النبي نبي امي، هل هذا قدح؟ ولكن تحدى الله به سائر الامم. نعم. لذلك لما تشوف الاميين دول اللي ذكروا في هذه الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين، هؤلاء الأميون فيهم رجال نزل عليهم القرآن قالوا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا نعم القلوب، فكانوا سادة الدنيا وقتها بل وكانوا سادة الآخرة. تسمع وتقرأ العشرة المبشرين بالجنة بشروا في حياتهم بالجنة، ده إيه الجمال ده؟ وقال عنهم ربهم مادحا إياهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الجزاء بقى مش كده وبس، يعني رضي الله عنهم وهذه كافية. وفوق ذلك وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الأميون وقت الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يستقبلهم أهل المدينة، أمي بيستقبل أمي ويقول له أعطيك نصف مالي وأطلق لك إحدى زوجاتي فتتزوجها، يرد عليه الأمية يقول بارك الله لك في مالك وأمسك عليك زوجك ودلني على سوق المدينة. رجال بمعنى الكلمة، ما عادش بقى في البيت اتجوز وأكل وشرب وخد نصف المال، لم يقل ذلك. لكن انظر إلى هذا القلب وهذا القلب. لذلك قال عنهم ربهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعرف يعني ايه خصاصة؟ حاجة. ايوه برافو عليك عبد الرحمن، احسن. يعني معنى الكلام انا لو في جيبي 100 جنيه وواحد جالي قال لي معيشة اللي هي 100 جنيه وقال لي انا والله محتاج 100 جنيه عندي ظروف صعبة وانا معايا ما فيش اللي هي ومحتاجها فطلعها وديها. النهاردة يقول لك بقى اللي عوزه البيت يحرم على الجامع وكلام غريب كده، ما أنزل الله به من سلطان. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة كما ذكر. فجاء الإسلام وحارب الأمية، الله أكبر، بل وعامل على محو هذه الأمية. لذلك كانت الآيات الأول في نزول القرآن الكريم تدعو إلى العلم وإلى الثقافة وإلى رفع الجهل وإلى ترك الأمية. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم اقرأ، تعلم، تثقف، ارفع الجهل عنك، اقرأ. وتوالت الآيات نزولا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم، نون والقلم وما يسطر. نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، كان يدفع أصحابه دفعا إلى أن يتعلموا الخط والكتابة والقراءة، وأخذ يهيئ لهم السبل بكل ما يستطيع من وسائل. ومما يدل على ذلك لما انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى وأسر من قريش عددا من صناديد قريش إلى 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لفكاك كل واحد من الأسر مبلغا من المال، فإن لم يستطع وكان على دراية بالقراءة والكتابة ألزمه النبي أن يعلم 10 من صبيان المدينة. انظر إلى عقل النبي وحرصه على تعلم الأمة القراءة والكتابة. وفعلا بدأ هذا الرجل الأسير بعد غزوة بدر الكبرى قعد يعلم 10 من الصبيان، وقيل في رواية أنه كان يختبرهم، يعني النبي يختبر 10 خلاص بتعرف تقرأ وتكتب، يطلق سراحه. وبهذه الطريقة الرائعة الجميلة أخذت ظلمات الأمية تتبدد بأنوار الإسلام شيئا فشيئا، وحل محلها العلم، حتى لم يكتمل القرآن انظر نزولا على قلب النبي محمد إلا وكان له أكثر من 40 كاتب من كتبة الوحي، ما بالك بقى بيت الأمة. الله أكبر. طبعا يعني ما شاء الله هكذا تبددت أنوار ظلمات الجهل والأمية بأنوار العلم. لذلك لما تسمع فعلا أن القرآن لما نزل في أوله كانش حد بيعرف يقرأ ويكتب إلا عدد قليل، ولما اكتمل نزولا راجت سوق الكتابة والقراءة في ربوع الأمة العربية. ده بأنوار من؟ بأنوار الله تبارك وتعالى. نزل القرآن يدعو إلى العلم وإلى الثقافة وإلى رفع الجهل، وده كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو أصحابه إلى التعلم وإلى رفع الجهل بأنوار العلم. فنكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، ونبدأ ننتقل إلى فقرة الاتصالات. فنخرج الفصل قصير ثم نعود إليكم أحبتي في الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عدنا إليكم أحبتي في الله، والآن مع فقرة الاتصالات. معنا أول اتصال، معنا نهى من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أستاذة نهى، يا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. تشاركي معنا، هنقرأ سورة التكوير، تفضل. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشارة وقتلت. وحيك مستعجلة ولا حاجة وراكي مشوار؟ نعم. مستعجلة؟ لا لا لا لا. طيب عايزين بص حضرتك، وإحنا بنقرأ يبقى الكلمة كل عينية، يعني عينية شايفة الكلمة كويس قوي وشايفة التشكيل، يبقى المضموم أضمه، المفتوح أفتحه، وهكذا. إذا النجوم، الميم مضمومة. تمام تمام كده. يلا نبدأ من الأول وبالراحة. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. تمام. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم، وإذا الجبال سيرت. وإذا النجوم، وإذا العشارة عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة يا نهى تفضل، عايزين ناخد بالنا من التشكيل. الموؤودة الموؤودة سئلت. لا مش الموؤودة، الموؤودة مضمومة. الموؤودة ها سئلت. سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم صعرت. هو أنت ليه عمالة تكسري الكلمات؟ يعني معايا كده، بصي حضرتك، وإذا الصحف، وإذا السماء، أنت بتقولي وإذا السماء، لا سماء الصحف. يلا من أول. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. أيوة كده. وإذا السماء كشطت. أحسنتي. وإذا الجحيم صعرت. لا ما تسكنيش، احنا عايزين نوصل بالتشكيل. تمام. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. برضو الجنتي، الجنة، الجنة، أيوة كده. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. لما بنقف، بص يا نهى، لما بنقف على كلمة بنسكن آخر حرف، والليل إذا عسعس وليس عسعس، ما تفتحيش السين الأخيرة، والليل إذا عسعس، اقف عليه بالسكون، والليل إذا عسعس، أيوة، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عندي ذي العرش مكين، عند مطاع، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مش ثم، لا مش ثم، ثم، يعني بصي ميم مشددة بالفتح، ثم أمين، أيوة كده أحسنتي. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر مضمومة، ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين. أحسنت يا نهى. أنا بس محتاج منك بقى نصيحة، إن دايما القرآن لا يفارقني كل يوم. اتنين، لازم متق، يبقى معلمة كده متقنة يوميا تقرأي عليها ولو خمس دقايق. تمام. النهاردة معلومة، بكرة معلومة، بعده معلومة، والجبال من الحصى. هتلاقي عندك في فترة زمنية قصيرة معلومات كتير عن أحكام القرآن. شرفتينا باتصالك، ومتشكر جدا لمتابعتك معنا. تمام. شكرا. ألف سلامة، ألف سلامة. ناخد اتصال آخر معنا. عائشة، أهلا وسهلا يا عائشة. عاملة ايه عائشة، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يلا نقرأ من سورة التكوير اول السورة، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكثرت، اذا البحار فجرت. في واو يا عائشة. وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله يا عائشة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ممتاز. في حد تحب يشارك معك من إخوانك أو أخواتك؟ عبد الله اخوي. عبد الله اخوكي، ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كم سنه يا عبد الله حبيبي؟ 12 سنه. انت اكبر من عائشه، اللهم بارك، ما شاء الله. يلا حبيبي نقرا سوره التكوير.

عنده فنيات، وأنا ألمس في قراءتهم حبهم للقرآن، ودي مسألة في غاية الأهمية. بالحب تصنع ما تريد. إذا تعلق العبد بكتاب الله بحب حفظ ما يريد، ودي مسألة في غاية الأهمية. قلبك لابد أن يتعلق بكتاب الله، قلبك لابد أن يتعلق بمعاني الآيات. فتخيل بقى إن النهاردة الأب والأم ما بيقولش لأولاده غير احفظ احفظ احفظ، احنا عايزين نقول له افهم افهم افهم وبعدين احفظ. لما تفهم هتحفظ. وبعدين الأمر الآخر عشان النماذج الجميلة دي، أنا متأكد إن الأب والأم مقبلين على القرآن، فالنهاردة لابد يكون في قدوة في البيت. انت بتودي قال لمعلم بس بيقعد معهم ساعة، لكن القدوة فين؟ هو ده يلاقي والده بيحب القرآن ماسك المصحف وبيقرأ. لكن انت عمال تقول له احفظ اقرأ افهم وانت اصلا مش هنا خالص، تسمع الاغاني والافلام وتشرب دخان وسجاير، فين القدوة؟ هل هيستمر هذا الولد وهذه البنت لما يشوف ابوه وامه كده في القرآن؟ مش ممكن يستمر. ولكن مرحلة الطفولة، ولما يكبر يشوف بقى طريقه وحياته هيعمل زي ما ابوه بيعمل. يعني لو طفل صغير مسك ورقة ولفها كده وعملها كده، مين اللي علمه؟ جابها منين؟ مش من الشارع والله، من البيت. لذلك اللي مبتلى بشرب السجاير مثلا او بالمنكرات، اوعى تخلي ولادك يشوفوك لحد ما ربنا يعفو عنك وتترك هذا الامر. فانا سعيد بالولاد دول والله يعني، واسال الله ان يبارك فيهم وفي كل اولاد المسلمين. متشكر جدا عبد الرحمن على اللقاء الجميل دوت، شرفتنا ونورتنا والله، ونتمنى نشوفك تاني احبتي. لذلك نكون وصلنا الى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، التقي بكم في لقاء اخر ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.